بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السابع: من خفي موتهم بسبب حادث. السؤال 33: تكلم بوضوح عمن خفي موتهم بسبب حادث كالهدم والغرق أو في معارك القتال ومحلات الانفجار، أو سقوط من الجو بطائرة أو نحوها، أو حادث سيارة أو غاز أو اختناق أو كهرباء أو نحو ذلك، واذكر ما تستعضده من مثال أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو تفصيل أو نحو ذلك. الجواب: اعلم أن للغرق والهدم ونحوهم خمس حالات. الأولى أن يعلم موت الأول فيرثه المتأخر إجماعا. الثانية أن يعلم موتهم جميعا في وقت واحد فلا يرث بعضهم من بعض إجماعا. الثالثة أن لا يعلم تأخر ولا تقدم. الرابعة أن يعلم ثم ينسى. الخامسة أن يجهل عينه. ففي الأحوال الثلاث الأخيرة مذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يرث بعضهم من بعض، وأن كل واحد منهم يستقل ورثته بميراثه دون من هلك معه لفقد أحد شروط الإرث، وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كما مر. قال الرحبي رحمه الله: وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق، ولم يكن يعلم عين السابق، فلا تورث زاهقا من زاهق، واعددهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. وأما عند الحنابلة فإن اختلف الورثة في تقدم بعضهم على بعض، فإن أثبت بعضهم بينة ثبت، وإن لم يثبت ذلك أو تعارضت بيناتهما تحالفا ولم يتوارثا، وإن لم يختلفوا في المتقدم ورث كل واحد من الآخر من قديم ماله الذي مات وهو يملكه، ولا يرث من الجديد الذي ورثه من الذي مات معه لئلا يدخله الدور. وصفة ذلك أن يقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه ويرث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، ثم بالثالث على هذه الطريقة هكذا حتى ينتهوا. ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمر، وماتا وجهل أسبقهما، أو علم ثم نسي، أو جهل عينه ولم يدعي ورثة واحد سبق موت الآخر، يصير مال كل واحد لمولى الآخر، لأنه يفرض موت مولى زيد أولا فيرثه أخوه، ثم يكون لمولاه، ثم يعكس. ففي زوج وزوجة وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم بيت أو انقلبوا في سيارة أو سقطوا من طائرة أو مسكهم الكهرباء جميعا أو مستهم الكهرباء جميعا أو ثار بهم غاز فماتوا وجهل الحال ولا تداعي، وخلف الزوج امرأة أخرى غير التي ماتت معه في الحادث، وخلف أيضا أما، وخلفت الزوجة التي ماتت معه في الغرق ونحوه ابنا من غيره وأبا، فتصح مسألة الزوج من 48. وأصلها 24 للزوجتين ثمن 3 تباينهما، فتضرب 2 في 24 يحصل ما ذكر. لزوجته الميتة 3 وهي نصف الثمن، لأبي الزوجة من سهامها 3 سدس، ولابنها الحي ما بقي، فمسألتها من 6 وسهامها 3، فترد مسألتها 6 إلى وفق سهام الزوجة بالثلث وهو 2، أي ترد الستة لاثنين. ولابن الميت الذي مات معه 34 من مسألة أبيه تقسم على ورثة الابن الأحياء، لأم أبيه من ذلك سدس، ولأخيه لأمه سدس، والباقي وهو الثلثان لعصبة الابن. فمسألة الابن من 6 توافق سهامه 34 بالنصف، فرد الستة لنصفها 3، واضرب 3 وهي وفق مسألة الابن في وفق مسألة الأم 2 بـ6، فاضرب 6 في مسألة الزوج وهي 48، تكون الأعداد التي تبلغها بالضرب 208، ومنها تصح، لورثة الزوجة الأحياء وهم أبوها وابنها من ذلك نصف ثمنه 18، لأبيها 3، ولابنها 15، ولزوجته الحية نصف ثمنه 18، ولأمه السدس 40، ولورثة ابنه من ذلك ما بقي وهو 204، لجدته أم أبيه من ذلك سدس 34، ولأخيه لأمه كذلك، ولعصبته ما بقي 36. ومسألة الزوجة من 12، للزوج الربع 3، وللأب السدس 2، وللابنين ما بقي 7 لا تنقسم عليهما، فاضرب 2 في 12 تصح من 24، لأن فيها زوجا وأبا وابنين. للزوج منها الربع 6، وللأب السدس 4، ولكل ابن منهما 7. فمسألة الزوج من تركة زوجته تقسم على 12، لزوجته الحية الربع 3، ولأمه الثلث 4، وما بقي لعصبته. ومسألة الابن الميت من تركة أمه تقسم على 6، لجدته أم أبيه السدس، ولأخيه لأمه كذلك، والباقي لعصبته. ومسألة الزوج توافق سهامه بالسدس فترد لاثنين. ومسألة الابن تباين سهامه فتبقى بحالها، فدخل وفق مسألة الزوج وهو 2 في مسألة الابن وهي 6، فاضرب 6 في 24 التي هي مسألة الزوجة تكن 144. لورثة الزوج من ذلك الربع 36، لزوجته ربعها 9، ولأمه سدسها 6، والباقي لعصبته، ولأبي الزوجة سدس 144 وهو 24، ولابنها الحي نصف الباقي وهو 42، ولورثة ابنها الميت كذلك يقسم بينهم على 6، لجدته لأبيه سدسه 7، ولأخيه لأمه كذلك، والباقي لعصبته. ومسألة الابن الميت من 3، لأمه الثلث 1، ولأبيه الباقي 2، فمسألة أمه من 6 لا ينقسم عليها الواحد ولا موافقة. ومسألة أبيه من 12 توافق سهمه بالنصف فرد مسألته لنصفها 6، وهي مماثلة لمسألة الأم، فاجتزئ بضرب وفق عدد سهامه، وهي 6 في 3 تكن 18. للأم ثلثها 6 تقسم على مسألتها، والباقي للأب 12 تقسم على مسألته. وإن جهل حال هدم أو غرق أو نحوهم، وادعى ورثة كل ميت السبق ولا بينة لأحدهما بدعواه، أو كان لكل واحد بينة وتعارضتا، حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، لعموم حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ولم يتوارثا، وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي رضي الله عنهم وأكثر العلماء، لأن كلا الفريقين منكر لدعوى الآخر، فإذا تحالفا سقطت الدعويان، فلم يثبت سبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا، أشبه ما لو علم موتهما جميعا بخلاف ما لو لم يدعوا ذلك. ففي امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها ماتت فورثتها أنا وابني، ثم مات ابني فورثته، وقال أخو الزوجة بل مات ابنها أولا فورثت منه، وماتت بعده فورثتها أنا وزوجها، حلف زوجها وأخوها على إبطال دعوى صاحبه وهو خصمه لاحتمال صدقه في دعواه، وصار مخلف الابن لأبيه وحده، ومخلف المرأة لزوجها وأخيها نصفين، للزوج نصف فرضا والباقي لأخيها. ولو عين ورثة ميتين موت أحدهما بوقت اتفقا عليه وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في وقت موته من الآخر لأن الأصل بقاؤه. ولو مات متوارثان كأخوين عند الزوال أو شروق الشمس أو غروبها أو طلوع من يوم واحد وأحد المتوارثين بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال، لأنه يكون بالمشرق قبل كونه بالمغرب. من النظم فيما يتعلق في باب الغرقى والهدم ومن عمي موتهم: إذا مات قوم مع توارثهم ولم يبن سابق كل يرث من متلدي، وليس له في إرثه منه حصة ولا مع علم بالمعية فاهتدي، فقل مات زيد ثم سعدى فما حوى من الزوج في أحياء وارث هرددي. كذا إن تقدر زوجها مات بعدها كذا نسي سبق أو تعارض شهدي. وقد قيل ميز مستحقا بقرعة عن ابن أبي موسى ومملي المجرد. وقد جاءنا ما دل ألا توارث متى أشكل السباق من قول أحمد. كزوجة شخص وابنها معه موتا فقالت أوت من قبل لابن لنعتدي بإرثهما، ثم ادعى صنوها إذا بعكس ادعاء الزوج مع فقد شهادي، ليحلف كل منهما بت حلفة لإبطال دعوى الآخر المتقلد. وللأب إرث الابن واقسم تراثها بنصفين بين الزوج والأخ تحمدي. وهذا عليه الأكثرون وما مضى به عن علي مع أبي حفص اقتدي. فصنوان كل مات عن زوجة له وبنت ومولى عن ثمانية جدي. فميراث كل عن أخي ثلاثة لمولى وبنت ثم زوجته عددي. لفقدان قسم في ثمانية إذن إلى ضربها أخرى ثمانية عدي. ومن ثم قسم مال كل لأهله وقس كل ما يأتي على ذاك تهتدي. وإن عينوا وقت الوفاة لواحد وشكوها للآخر تأخر أو بدي، فورث فتى قد شك في وقت موته بقاء على أصل الحياة بأوطدي. وليس الذي قدر تحيا بحاجب لإسقاط ما أيقنت بالمتردد. ميراث أهل الملل. السؤال الرابع والثلاثون: ما هي الملة؟ ومن هم أهل الملة؟ وضح ميراثهم وحكم ميراث المسلم معهم، واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعليلات وخلاف وترجيح. الجواب: الملل جمع ملة بكسر الميم إفرادا وجمعا، وهي الدين والشريعة. قال الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وأهل الملل مثل اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والمراد هنا بيان إرثهم وحكم ميراث المسلم معهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث مباين في دين، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه ورواه الخمسة وغيرهم. وفي رواية قال: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أبو داود. قال في المغني: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء رحمهم الله وعليه العمل. وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر وإسحاق رحمهم الله، وليس بموثوق به عنهم. وروي أن يحيى بن يعمر رحمه الله احتج لقوله فقال حدثني أبو الأسود أن معاذ رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يزيد ولا ينقص، ولأدنا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، فكذا نرثهم ولا يرثوننا. واختار هذا القول الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله سبحانه أعلم. وأما الولاء فقيل يرث به المسلم من الكافر ويرث به الكافر من المسلم، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. ولأن ولاءه له وهو شعبة من الرقة. وقيل لا يرث به الكافر من المسلم لأن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى، ولو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على دينه ورثه الأبعد دون الأقرب. وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، والله تعالى أعلم. وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث منه، روي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود رضي الله عنهم، لحديث من أسلم على شيء فهو له، رواه سعيد من طريقين عن عروة وابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام، رواه أبو داود وابن ماجه. وروى ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد عن زيد بن قتادة أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا فتوفي فلبثت سنة وكان ترك ميراثا، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان. فحدث عبد الله بن أرقم أن عمر رضي الله عنه قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان رضي الله عنه، فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا، وهذه قضية انتشرت ولم تنكر، فكان الحكم كالمجمع عليه. والحكمة في ذلك الترغيب في الإسلام والحث عليه، فإن قسم البعض دون البعض ورث مما بقي دون ما قسم، فإن كان الوارث واحدا فتصرف في التركة واحتازها فهو بمنزلة قسمها، ولو كان الوارث مرتدا حين موت مورثه المسلم ثم أسلم قبل قسم التركة بتوبة صحيحة، أو كانت زوجة فأسلمت في عدة قبل القسم للتركة للأدلة المتقدمة. ولا يرث من أسلم قبل قسم الميراث إن كان زوجا لانقطاع علاق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها. ولا يرث من عتق بعد موت قريبه من أب أو ابن أو أم وأخ ونحوهم قبل القسم لميراث أبيه ونحوه، لأن الإسلام أعظم الطاعات والقرب، وورد الشرع بالتأليف عليه فورث ترغيبا له في الإسلام، والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلا يصح قياسه عليه. ولولا ورود الأثر في توريث من أسلم لكان النظر أن لا يرث من لم يكن من أهل الميراث حين الموت، لأن الملك ينتقل بالموت إلى الورثة فيستحقونه، فلا يبقى لمن حدث شيء، لكن خالفناه في الإسلام وليس في العتق أثر يجب التسليم له. وإن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة وحازها فهو كقسمتها، بحيث لو أسلم قريبه بعد ذلك لم يشارك، كما لو كان معه غيره فاقتسموا. وإن قال لقريبه أنت حر آخر حياتي عتق وورث، عتق وورث، لأنه حين الموت كان حرا، لا إن علق سيد عتق عبده على موت مورثه، بأن قال له سيده إذا مات أبوك أو نحوه فأنت حر، فإذا مات أبوه عتق ولم يرث لحصول عتقه مع موت مورثه، وكذا لو دبر قريبه ثم مات وخرج المدبر من الثلث عتق ولم يرث. السؤال 35، تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: هل يرث الكفار بعضهم بعضا مع اختلاف حالاتهم؟ بأن كان أحدهما ذميا والآخر حربيا أو مستأمنا والآخر ذميا أو حربيا مخلف مكفر ببدعة، المجوسي ونحوه إذا أسلم أو حاكم إلينا مثل لما يحتاج إلى تمثيل، وذكر الأدلة والتعليلات والخلافة والترشيحات. الجواب: يرث الكفار بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي، أو أن أحدهما مستأمن والآخر ذمي أو حربي إن اتفقت أديانهم، لأن العمومات تقضي توريثهم، لأن العمومات تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس، فوجب العمل بعمومها. ومفهوم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت الدار، فيبعث مال ذمي لوارثه الحربي حيث علم، والكفار ملل شتى ولا يتوارثون مع اختلاف مللهم. روي عن علي رضي الله عنه لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهو مخصص للعمومات، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعبدة الأوثان ملة وعبدة الشمس ملة وهكذا، فلا يرث بعضهم بعضا. وقال القاضي رحمه الله: اليهودية ملة والنصرانية ملة ومن عداهما ملة. ورد بافتراق حكمهم، فإن المجوس يقرون بالجزية وغيرهم لا يقرون بها، وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم وآرائهم، يستحل بعضهم دماء بعض ويكفر بعضهم بعضا. ولا يرث الكفار بعضهم بعضا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ولو اعتقدوه، كالناكح لمطلقته ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، وكالمجوسي يتزوج ذوات محارمه، لأن وجود هذا التزويج كعدمه، فإن كانوا يقرون عليه لو أسلموا واعتقدوا صحته توارثوا به، وإن لم توجد فيه شروط أنكحتنا كالتزويج بلا ولي ولا شهود أو في عدة انقضت ونحوه. وما خلفه مكفر ببدعة بأن اعتقد أهل الشرع أنه كافر كجهمي ورافضي ومشبه إذا لم يتب من بدعته التي كفر بها، وما خلفه مرتد لم يتب، وما خلفه زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر فيء. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لفظ الزندقة لم يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يوجد في القرآن، وهو لفظ عجمي معرب من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام، وقد تكلم السلف والأئمة في توبة الزنديق ونحو ذلك. قال: والزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته في الظاهر المراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو وثنيا، وسواء كان معطلا للصانع أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، فهذا زنديق انتهى. وما خلفه فيء في مصالح المسلمين، لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون، لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرثه أقاربه الكفار من يهودي أو نصراني أو غيرهما، لأنه يخالفهم في حكمهم ولا يقر على ردته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تحل مناكحته لو كان امرأة، ولا يرث المحكوم بكفرهم أحدا مسلما أو كافرا، لأنهم لا يقرون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان. وقيل إن مال المرتد لورثته من المسلمين، وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم والأوزاعي رحمه الله وغيرهم وأهل العراق. قال زيد رضي الله عنه: بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم ما لهم بين ورثتهم المسلمين. وقال الشيخ: المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المعروف عن الصحابة، ولأن ردته كمرض موته. وقال ابن القيم رحمه الله: أما على القول الراجح أنه لورثته من المسلمين فلا تتم الحيلة بالردة، وهذا القول هو الصواب، فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف، وهو في هذه الحال قد تعلق حق الورثة بماله، فليس له أن يسقط هذا التعلق بتبرع. فهكذا المرتد بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار مستحقا للقتل، وقال الشيخ رحمه الله: الزنديق منافق يرث ويورث، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا ولا جعله فيئا، فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعا. انتهى. من النظم فيما يتعلق بأهل الملل: وما كافر يوما بوارث مسلم، ولا مسلم أيضا بوارث ملحد، سوى إرث مولا من عتيق بأوكد، ولا إرث للمرتد من كل ملحد، فإن فاء قبل القسم أو فاء كافر أصيل إذن ورث ما في المؤكد، ولا إرث بعد القسم فيهن مطلقا، وكالقسم حوز الوارث المتفرد، وإن قتل المرتد في الفيء ماله، وعنه لأهل الإرث من دين من هدي، وعنه لوراث تخير دينهم إذا لم يكونوا مثله في التردد، وإن لحق المرتد دار محارب فقف ماله للموت أو عود مهتدي، وعند اتفاق الدين فليتوارثا ذو العهد لا عند اختلاف بأبعد، يهود ونصران ودين سواهما من الملل اعددها ثلاثا بأجود، ولا يتوارث أهل حرب وذمة لدى أكثر الأصحاب عند أحمد، ويرث المجوسي ونحوه ممن يرى نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن ذلك، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وزيد رضي الله عنه في الصحيح عنه، لأن الله فرض للأم ثلث وللأخت النصف، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما، لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها، فترث بهما مجتمعين كزوج هو ابن عم، فلو خلف مجوسي ونحوه أمه وهي أخته من أبيه بأن تزوج الأب بنته فولدت له هذا الميت، وخلف معها عما ورثت الثلث بكونها أما، وورثت النصف بكونها أختا، والباقي بعد الثلث، والنصف للعم لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فإن كان مع الأم التي هي أخت أخت أخرى لم ترث الأم التي هي أخت بكونها أما إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها من حيث كونها أختا، وبالأخت الأخرى عن الثلث إلى السدس لأنهما أختان. ولو أولد مجوسي أو نحوه بنته بنتا بتزويج فخلفهما وخلف معهما عما فلهما الثلثان لأنهما بنتاه، والبقية لعمه تعصيبا، فإن ماتت الكبرى بعد الأب فالمال الذي تخلفه الكبرى للصغرى لأنها بنت وأخت لأب، فتصير من حيث إنها أخت عصبة معها من حيث إنها بنت، وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى من مال الصغرى ثلث ونصف بكونها أما وأختا، والبقية للعم تعصيبا. ثم لو تزوج الأب الصغرى وهي بنته وبنت بنته فولدت بنتا وخلفهن وخلف معهن عما فلبناته الثلاث الثلثان، وما بقي للعم تعصيبا. ولو ماتت بعد الأب بنته الكبرى عن بنتها وبنت بنتها وهما أختاها فللوسطى التي هي بنتها النص بكونها بنتا، وما بقي فهو لها، وللصغرى يشتركان فيه لكونهما أختين مع بنت، فتصح من أربعة، للوسطى ثلاثة وللصغرى واحد، فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس. ولو ماتت بعد الأب الوسطى من البنات فالكبرى بالنسبة إلى الوسطى أم وأخت لأب، والصغرى بالنسبة إليها بنت وأخت لأب، فللأم السدس وللبنت النصف، وما بقي لهما بالتعصيب لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة، للكبرى اثنان وللصغرى أربعة. فلو ماتت الصغرى بعد الوسطى فأم أمها أخت لأب فلها ثلثان النصف لأنها أخت لأب، والسدس لأنها جدة، وما بقي فللعم تعصيبا، وتصح من ستة، للوسطى ثلاثة وللكبرى اثنان وللعم واحد، ولا ترث الكبرى شيئا بالجدودة لأنها جدة مع أم فانحجبت بها عن فرض الجدات. وكذا لو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها ممن يكون ولدها ذات قرابتين فأكثر بشبهة نكاح أو ملك يمين فيرث بجميع قرابته لما تقدم، ويثبت النسب بالشبهة انتهى من المنتهى وشرحه وشرح الغاية. من النظم فيما يتعلق في ميراث المجوس: وورث مجوسيا بكل قرابة إذا أسلموا أو في تحاكم قصد إلينا كذا عم وأم هي أخته من الأب فاعط الثلث أما وأرفدي بنصف لها إذ قد حوته لحينها وباقيه للعم الشقيق فزودي وتحجبها مع نفسها أخت لسدسها ففرع على هذا المثال وعددي كولد أم ابنة ثم بنت ابنة مع العم ثم إن مات بعد فقيدي فثلثان للبنتين والسدس لأمه وبنت الفتى العليا من أم فأصددي وعلياهما إن تهلك الأم بعده لها النصف ثم السدس بعد به جدي لهذا وللسفلى مع ابنتي ابنها فإن تهلك العليا بعيد أمها صفدي لبنت لها هي أختها من أبيها بما خلقت بالفرض والعصب تهتدي وثلث لها أما وللعم فاضل عن الفرض مهما كان فضل ليرفدي وليس لهم إرث النكاح بمحرم ومالا نبقيه لمن منهم هدي وعن أحمد ورث بأقوى قرابة وتلك التي ما إن لها من مصددي ومثل المجوس احكم لأولاد مسلم بشبهته من مال محرمه اعددي. ميراث المطلقة. السؤال 36. تكلم بوضوح عمن يرث من المطلقات ومن لا يرث، وما الذي يثبت به الإرث للزوج دون زوجته، وما الذي ينقطع به التوارث بين الزوجين، وإذا علق الطلاق على ما لا بد منه شرعا أو عقلا أو على فعل أو ترك أو فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها أو أكره على ما يفسخ نكاحها فما الحكم؟ واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيح. الجواب: يثبت الإرث لأحد الزوجين من الآخر في عدة رجعية سواء طلقها في الصحة أو في المرض. قال في المغني بغير خلاف نعلمه، وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ونحوه، فإن انقضت فلا توارث. لكن إذا كان الطلاق بمرض موته المخوف أو انقضت عدتها ورثته مما لم تتزوج أو ترتد. ويثبت الميراث للمطلقة من مطلقها دونه لو ماتت هي مع تهمة الزوج بقصد حرمانها الميراث بأن أبانها في مرض موتها المخوف مبتدئا به ولم تسأله هي ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: لم يرثها وترثه، أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت حيث اتهموا بقصد حرمانها الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد لأن الطلاق ذريعة. قال: وأما إذا لم يتهم ففيه خلاف معروف مأخذه أن المرض أوجب تعلق حقها بماله فلا يمكن من قطعه أو سدا للذريعة بالكلية. انتهى. وإن سألت أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا ورثته ما لم تتزوج أو ترتد لقرينة التهمة، وإن سألته الطلاق على عوض لم ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها، وإن علق الطلاق البائن على ما لا بد لها منه شرعا كصلاة مفروضة أو صوم مفروض وكوضوء وغسل وككلام أبويها أو أحدهما ورثته، وإن علقه على فعل ما لا بد لها منه عقلا وعادة كأكل وشرب ونوم ونحوه ورثته لأنه فر من ميراثها، وإن علقه في صحته على مرضه أو على فعل له كإن دخلت الدار فأنت طالق ففعله في مرضه المخوف ورثته، أو علقه على ترك فعل له بأن قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق ثلاثا وكقوله أنت طالق لا أتزوجن عليك أو أنت طالق إن لم أتزوج عليك ونحوه، فمات قبل فعله ورثته لأنه أوقع الطلاق بها في المرض، أو علق المريض مرض الموت المخوف إبانة زوجة ذمية على إسلامها، أو علق إبانة أمة على عتقها فأسلمت الذمية وعتقت الأمة ثم مات الزوج فإنهما ترثانه. وكذا لو علم الزوج المريض أن سيد زوجته الأمة علق عتقها بغد فأبانها اليوم، أو أقر في مرضه المخوف أنه أبانها في صحته، أو وكل في إبانتها من يبينها متى شاء فأبانها الوكيل في مرضه المخوف، أو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه المخوف، أو وطئ الزوج عاقلا ولو صبيا لا مجنونا أم زوجته بمرض موته المخوف ولم يمت من مرضه ذلك، بل لسعه بعض القواتل أو أكله سبع ونحوه ورثته ولو كان ذلك قبل الدخول، أو انقضت عدتها قبل موته فترثوه ما لم تتزوج أو ترتد، فإن ارتدت أو تزوجت لم ترثه، ولو أسلمت بعد أن ارتدت أو طلقت بعد أن تزوجت ولو قبل موته لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول. وقيل لا ترث بعد انقضاء العدة، وهذا قول عروة وأبي حنيفة وأصحابه، وقول الشافعي في القديم رحمهم الله لأنها تباح لزوج آخر فلم ترثه، ولأن توريثها بعد انقضاء العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة فلم يجوز كما لو تزوجت. وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي، والله سبحانه وتعالى أعلم. والأصل في إرث المطلقة ممن أبانها متهما بقصد حرمانها أن عثمان رضي الله عنه ورث بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان قد طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد انقضاء عدتها، ولأن سبب توريثها فراره من إرثها له وهو لا يزول بانقضاء العدة. وروى عروة أن عثمان رضي الله عنه قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك. وما روي عن الزبير رضي الله عنه أنه قال لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان رضي الله عنه، ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث، وهذا يتمشى على القاعدة المشهورة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويثبت الإرث للزوج من زوجته فقط دونها إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت بقصد حرمانه، وذلك بأن ترضع امرأة ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات، أو تستدخل ذكر أبي زوجها أو ذكر ابن زوجها وهو نائم، ولو كان فعلها ما يفسخ نكاحها بردة حصلت منها في مرض موتها المخوف فيثبت ميراث زوجها منها ما دامت في العدة، لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج. قال في الفروع وكذا خرج الشيخ أي الموافق في بقية الأقارب، أي إذا فعل ما يقطع ميراث قريبه في مرض موته المخوف بأن ارتد لئلا يرثه قريبه فيعاقب بضد قصده، بناء على أن ردة أحد الزوجين في المرض لا تقطع الميراث كما في الانتصار. قال الموافق وقياس المذهب. قال في الفروع والأشهر لا، أي أن الردة ليست كفعل ما يفسخ النكاح فتقطع الميراث، وهو مقتضى ما قطع به في الباب قبله أن المرتد لا يرث ولا يورث، وكذا لا يسقط ميراثه بعد العدة كما لو كان هو المطلق وجزم به في الفروع فقال والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى، ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها كما لو كان الزوج هو المطلق، وكذا أطلق في المقنع وتبعه في الشرح. وقال في الإنصاف مراده ما دامت في العدة، وكذا قال في التنقيح ما دامت في العدة، وتبعه في المنتهى، لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين انتهى من الإقناع وشرحه. والذي تميل إليه نفسي أنه لا فرق بينهما، والله سبحانه أعلم. ومحل عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح إن كانت متهمة في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث، وإن لم تكن متهمة في ذلك سقط الميراث كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم ماتت لأنه لدفع الضرر لا للفرار. وكما لو دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها لو ماتت قبله. وكذا لو فعلت مجنونة ما يفسخ نكاحها فلا إرث لأنها لا قصد لها، وإن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى مرضت مرض الموت المخوف في آخر الحول، واختارت فرقته وفرق الحاكم بينهما لم يتوارثا لانقطاع العصمة على وجه لا فرار فيه، لأن الفسخ هنا لدفع الضرر، ويقطع التوارث بين الزوجين إبانتها في غير مرض الموت المخوف بأن أبانها في الصحة أو في مرض الموت غير المخوف أو في مرض الموت المخوف بلا تهمة، وذلك بأن سألته الخلع فأجابها إليه، ومثله الطلاق على عوض وتقدم فينقطع التوارث لأن فعله ذلك كطلاق الصحيح، ولا ينقطع التوارث إن سأل الزوج أجنبي الخلع ففعل الزوج لأنها لا صنع لها فيه فهو كطلاقها من غير سؤالها، وإن سألته الطلاق الثلاث فأجابها إليه فلا ترثه لأنه لا فرار منه، وينقطع التوارث بقتل أحد الزوجين الآخر، وكذا إذا علق الطلاق على فعل لها منه بد شرعا وعقلا كخروجها من داره ونحوه ففعلته عالمة بالتعليق لانتفاء التهمة منه، فإن جهلت التعليق ورثت لأنها معذورة، وإن علق الثلاث في صحته على غير فعله ككسوف الشمس أو قدوم فلان الغائب ونحو ذلك وجد المعلق عليه في مرضه فلا ترث لعدم التهمة، وكذا لو كانت المبانة في مرض الموت المخوف لا ترث حين طلاقه لها لمانع من رق أو اختلاف دين كأمة وذمية طلقها مسلم، ولو عتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل موته فلا ترث لأنه حين الطلاق لم يكن فارا، ومن أكره وهو عاقل وارث ولو نقص إرثه لقيام مانع أو حجب كان كأن ابن فحدث للمريض ابن حجبه امرأة مفعول، أي أكره امرأة أبيه أو أكره امرأة جده في مرض الأب أو الجد، وكذا امرأة ابنه وابن ابنه على ما يفسخ نكاحها كوطئها لم يقطع ذلك إرثها لأنه فسخ حصل في مرض الزوج بغير اختيار الزوجة فلم يقطع إرثها كما لو أبانها زوجها، إلا أن يكون للأب أو الجد امرأة سواها فينقطع إرث من انفسخ نكاحها للتهمة إذن، لأنه لم يتوفر على المكره لها بفسخ النكاح شيء من الإرث أو لم يتهم في قصد حرمانها الإرث حال الإكراه لها على الوطأ بأن كان غير وارث إذ ذاك، وإن طاوعت امرأة الأب أو الجد على وطئ يفسخ نكاحها لم ترث لأنها شاركته فيما يفسخ به النكاح، كما لو سألت زوجها البينونة كذا لو كان المكره لها زائل العقل حين الإكراه انقطع إرثها لأنه لا قصد له صحيح، وترث من تزوجها مريض مضارة لورثته أو بعضهم لنقص إرث غيرها لأنه له أن يوصي بثلث ماله، وكذا لو تزوجت مريضة مضارة لورثتها فيورث منها زوجها، ومن جحد إبانة امرأة ادعتها عليه إبانة تقطع التوارث ثم مات لم ترثه إن دامت على قولها إنه أبانها إلى موته لإقرارها أنها مقيمة تحته بغير نكاح، فإن كذبت نفسها قبل موته ورثته لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته لأنها متهمة فيه إذن، وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة، ومن قتل زوجته في مرض موته المخوف ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ذكره ابن عقيل وغيره، وظاهره ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه، قال في الفروع ويتوجه خلاف كمن وقع في شبكته صيد بعدما مات، ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح إحداهن بائن أي منقطع قطعا يمنع الميراث على ما تقدم تفصيله ولم يعلم عين من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي لأنه إزالة ملك عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق، ولأن الحقوق تساوت على وجه تعذر فيه تعيين المستحق من غير قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة كالقسمة، فالقرعة تستعمل عند اشتباه المستحقين وعند تزاحمهم وليس أحدهم أولى من الآخر، وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته، ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانه، ثم مات قبل انقضاء العدة، ففي المغني لم يقبل قوله، لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه. وإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه. وإن طلق متهم بقصد حرمانه إرثه أربعا كن معه وانقضت عدتهن منه، وتزوج أربعا سواهن ثم مات ورث منه الثمان، الأربع المطلقات والأربع المنكوحات ما لم تتزوج المطلقات أو يترددن. انتهى من المطالب. وقيل يرثه المطلقات، واختار الموفق رحمه الله ترثه المنكوحات خاصة، والقول الأول هو الذي تميل إليه نفسي، والله سبحانه وتعالى أعلم. من النظم فيما يتعلق بالمطلقة: تبارك من يقصي القريب بما يشاء ويدني كما يختار كل مبعد، فليس لمن يقصي الإله مقرب، وليس لمن يدني إذن من مبعد. وفي نصب أسباب التوارث حكمة تدل على الأحكام كل مرشد، فمن ذاك أسباب التوالف بينهم، ومنه نكاح جالب للتودد. يصح نكاح من مريض مريضة، ويوجب إرثا بينهم من مفقد. ومن حكمه والعدل عامل كل من يروم انتقاض الحكم ضد التقصد، فأبعد عن إرث قتولا معجلا، وورث ذات البت مع خبث مقصد. ومن طلقت رجعية فهي وارث وموروثة قبل انقضاء التعدد، ويقطعه بت الصحيح ومسقم مع الأمن أو خوف به لم يفقد. وما سألته أو أتت شرطه رضي، وشرط أتى في السقم تعليق أجلدي، ولا صنع فيه للفتاة ولا له، ومن منعها لكن لها منع عنددي. وإن فعلت في السقم شرطا محتما بتعليق جلد ورثت في المؤكد. وكن عالما واحكم بتوريث زوجة تبين بتطليق المريض المجهد، بغير رضاها في سقام وفاته وتعليقه بالحتم فعلا كموجد، وتعليقه بالسلم والعتق بتها، وتطليقها سبقا لإعتاق سيدي، وتعليق ذي برء على السقم أو أتى بسقم بشرط البت أو ترك مقصدي، ووطء حماة أو يبت وكيله ببرء متى شاء ثم في السقم يعتدي. يرثن جميعا دونه لاتهامه، وقولان في الميراث بعد التعدد. وإن تتزوج لم ترث، وكذا التي يطلقها قبل الدخول بأوطدي. وإن يتزوج أربعا بعد أربع فللبائنات الإرث في المتأكد. وعن أحمد بين الثمان، وعنه بل لزوجاته إذ كن بعد التعاقد. وما قلته في الزوج فاحكم لزوجة إذا ما أتت في سقم موت بمفسدي. وبالقرعة تخرج غير وارثة النساء متى أبهمت، والإرث في غيره عددي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.